طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خلي سبيلك من هذا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أغلق يا أيها قد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ذات نار يعني ما زلنا مع كتاب التوحيد وأسأل الله منه المدد والعون على مثل هذه القضايا الصعبة الشائكة خاصة في باب التوحيد والمتكلم فيها بين نارين أولا نار الله الذي تنتظره وثاني نار العباد فنار الله أولى بالخوف منها من نار العباد لأن العباد يترصدون كل كلمة تقولها وينتظرون الزلة فنسأل الله أن يعافينا من شرورهم وشرور أنفسنا وين وصلنا معكم يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب في هذا الباب العظيم هو كأنه تبع للباب الأول الذي سبق وهو فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب فما دام التوحيد يكفر الذنوب فهو إذن سبيلا إلى الدخول إلى الجنة وقوله هنا من حقق التوحيد أدنى تحقيق التوحيد هو أن يعتقد بأن الله تبارك وتعالى هو المتفرد بالتصرف في هذا الكون لا يشاركه فيه أحد اثنين أنه المتصف بجميع صفات الكمال والجلال ثالثا أنه لا يستحق العبادة سواه هذا أدنى واضح تحقيق التوحيد وأن يقر بذلك بقلب يعني أن يعلم أن الله تبارك وتعالى علم يقين أنه المتفرد بالخلق والإيجاد والتدبير الكون وأنه المتصف بجميع صفات الجلال والكمال وأنه المستحق للعبادة فهذا أدنى ويزداد هذا التحقيق بمقدار ما تتحقق أو يتحقق هذا العلم لأنه هو المتصرف في هذا الكون والمدبر لشؤون هذا الكون وهو الفعال لما يريد الناس فيها ماذا؟ متفاوتون الناس فيها متفاوتون يعني الناس متفاوتون في هذا كما نقولها ويقولها جميع الناس إيش يقولون؟ الرزق على من؟ على الله فمن حيث كون الرزق على الله الناس يشتركون جميعا كل مسلم يقول ماذا؟ الرزق على الله ما فيش واحد من المسلمين من لا يقول الرزق على الله وجدتم واحد يقول الرزق على فلان وفلان؟ لا لكن عندما الآن هذه الحقيقة تستقر في النفس ويعلم الإنسان علم يقين أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وأن الرزق بيده لا يشاركه في ذلك أحد ثمة هذه الزيادة هي التي سينجم عليها بعد ذلك ماذا؟ الناحية العملية وهو عدم الوقوع في المخالفات للحصول على الرزق. واضح؟ يعني كأنها القاعدة الأساسية في تحقيق التوحيد، وهو أن يعلم أن الله هو المستحق للعبادة مع ما سبق أن ذكرنا. ولهذا أعظم الذنب وأعظم الظلم إيش هو؟ أن تجعل لله ماذا؟ ندا. أن تجعل له ندا. فما دمت في هذه الحياة ما جعلت لله ندا، وما صرفت أي نوع من أنواع العبادة لغيره، ولو وقعت في الذنوب ولو وقعت في المعاصي، أنت محقق ماذا؟ لأدنى أنواع التوحيد. ثم هذا التحقيق يزداد، والقلب يمتلئ به حتى يحصل بعد ذلك، حتى يحصل بعد ذلك عند الإنسان ماذا؟ اليقين، كما ذكرنا في بداية شرح الكتاب. قال الأعرابي للنبي: من يمنعك مني؟ واضح؟ وقد شهر عليه ماذا؟ وسلط عليه السيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل مستلقيا وما تحرك، ماذا؟ واثقا بأن الله هو المتصرف في الكون، وأن الأمر بيده، وهذا العبد الذي قد شهر سيفه وسلطه عليه إنما أمره بيد من؟ بيد الله. قال له الله، سقط سيفه ماذا؟ من يدي، لأن قلنا الله هو ماذا؟ المتصرف في هذا الكون. إذن هذه الحقيقة التي جابها بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل من هذا الرجل الذي أراد قتله، هي حقيقة ماذا؟ حقيقة التوحيد، أي توحيد الربوبية، وأن الله هو المتصرف في هذا الكون، ولا حركة ولا سكون إلا من بعد ماذا؟ إذنه. إذن هذا تحقيق التوحيد، يعني أدنى تحقيق للتوحيد. وهذه الزيادة هي التي يحصل عليها الإنسان كما قلنا فيما سبق في الدروس الماضية، بأن يعيش دائم التدبر والتفكر بما يحيط به من جهة الآيات الكونية المرئية، على الدوام متفكرا متدبرا، ويرى الأمور أنها بيد الله وهو المتصرف فيها. واعلم أن ما أصابك ما كان ليخطئك، وما أخطأك ما كان ليصيبك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك، ولو اجتمعوا على أن يضرك، لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله لك أو عليك. يعني هذه حقيقة، وهو أفعال الله في الكون، وهو توحيد ربوبية. ثم بعدها النظر في الآيات المتلوة، النظر في الآيات المتلوة أي في كتاب الله الذي يعرفنا بهذا النوع الذي قد رأيناه في الكون، فيزيدنا المولى عز وجل تعريفا به في كتابه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف إلى غير ذلك. ثم تزداد المعرفة بالله بأسمائه ماذا؟ وصفاته. ثم تزداد المعرفة، ومن عاش على الدوام بهذا النوع من التفكير، من عاش على الدوام بهذا النوع من التفكير هو قريب من الله سبحانه عز وجل، يصل بعدها بإذن الله عز وجل إن داوم على هذا إلى تحقيق بعد ذلك حقيقة الجانب التكليفي منه، وهو توحيد ماذا؟ العبادة. تحقيق توحيد ماذا؟ العبادة. ثم يحقق توحيد العباد، يعني تأتي بعدها الأعمال. ولهذا ذكرنا وسنذكر على الدوام لبيان هذه الحقيقة كما قال المولى عز وجل: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. إيش هو هذا الأصل الثابت؟ هو حقيقة التوحيد وفرعها في السماء، يعني فرعها في السماء. إذن هذا كالقلب الذي تمكن منه التوحيد وسرى في جميع محاله وتغلغل في القلب، بعد ذلك لما تحقق التوحيد بعدها كان لزاما أن تؤتي الجوارح الأعمال الصالحة كشجرة طيبة أصلها ثابت ورأت، تؤتي ماذا؟ وكلها كل حين ماذا؟ بإذن ربها، أي بأمره ونهيه. يعني ثمة يحصل من الإنسان الانقياد، ولهذا قال المولى عز وجل في الحديث القدسي: أحب ما يتقرب إلي به عبدي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي ماذا؟ بالنوافل. هذه النوافل وهذه الأعمال، كنا تكلمنا على ترابط بين ماذا؟ بين العقيدة والعمل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني إيش أصبح الآن هذا الذي أحبه الله؟ يعني أصبح عارفا بربه، لأن الله ما أحبه الله إلا لكونه هو عارفا بهذا الرب، هو أحب ربه. بعدها إيش يحصل؟ تحصل الثمرة الطيبة بعدها. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمعه، بصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي بها، ورجله التي يمشي بها. يعني كما قال المولى عز وجل كذلك: لنصرف عنه ماذا؟ السوء والفحشاء. يعني هذه النتيجة نتاع التحقيق نتاع التوحيد في القلب وهذا التعلق الدائم بالله عز وجل، كلما زاد كانت الثمرة أنفع. وكان بعد ذلك كانت ولاية الله ماذا؟ لعبده. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، يعني المولى عز وجل صرف هو عنه السوء والفحشاء بسبب ماذا؟ لأنه كان عبدا صالحا. نتيجة هذا الأمر من الله الذي الآن استعمله في الخير من ناحية الطاعات وصرف عنه البلاء من ناحية المصائب والمعاصي بسبب ماذا؟ لأنه من عبادنا الصالحين، أي حقق المخلصين، من عبادنا المخلصين أي حقق التوحيد. ولهذا يقول الشيخ الإسلام تيمية في هذا الباب، يعني ولو إشارات بسيطة، يعني لأن هذا الموضوع كنا تكلمنا عنه من قبل، لكن من حين إلى آخر لابد من الإعادة، وفي الإعادة إفادة. يعني نسأل الله يمدنا بقفن منه بقوة منه، مش سهل. يقول ابن القيم الجزية رحمه الله تبارك وتعالى، هذا كلام ثمين، جزا الله عنا الأخ إسماعيل كان يبحث جاءنا به، قال ابن القيم الجزية: فأساس دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائهم. اصبر عليها تنكم الله يديك الاستعجال ليه؟ ولكنكم قوم تستعجلون في مواطن مش موطن بقى. قال أعيد الكلام تبو معي جيدا: فأساس دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان. هذا كلام كنا نقوله من قبل ونكرره، وقامت الدنيا وقعدت عليه من أجله علينا، يعني إلا أن المولى عز وجل ساتر. نحن ليس كالمصريين يسرق يقول يا ساتر. استحضار التوحيد حتى بالسرقة، المصري داخل يسرق يقول يا ساتر يا ساتر. احنا لا، نحن قايمين على العقل ونقولوا يا ساتر مع ذلك، استر. واضح. قال: وليس من أسمائه ساتر، هو الستير. قال: ثم يتبع ذلك. انتبهتم معي ولا أعيد؟ قال ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في السواعق المرسلة، هاي قلنا لك وين اسمه، فأساس دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته، توحيد ما الأسماء وصفات، وأفعاله، توحيد إيش الربوبية، أساس دعوة الرسل. ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصلة إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، وهي ماذا؟ توحيد العباد، توحيد الألوهية، أنه هو الذي وضع الطريق وهو الذي يسلك هذا. الثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم الذي لا ينفد فيه نقص من عندي، من النعيم الذي ظهر لي لا ينفد. وهذان الأصلان تابعان للأصل الأول، وهذان الأصلان تابعان للأصل الأول ومبنيان عليه. ما زلنا مع القيمية، كل كلام القيمية لحد الآن. كيف يعرفه إلا إذا حقق توحيد الربوبية وتوحيد ماذا؟ الأسماء والصفات. إذا أتبعهم لطريق الموصل إليه وأعرفهم، يعني هذا الذي ناجم هذا المبنيان على ماذا؟ على الأصل الأول. يعني كان الآن الطريق الثاني وهو توحيد الألوهية، والأصل الثاني معرفة الطريق. أسمعنا معرفة الطريق الموصل، مع تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم الذي لا ينفد والنعيم المقيم وغير ذلك. هذا يسموه ماذا؟ ونحن دائما ندندن حوله، يسموه ايش يسموه هذا؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة، يسموه هذا، يا الله يهديكم. هذا يقول أعيد، لعلك أنت بعيد، من أجل ذلك قلت أعيد، هذا أعيد، معليش في سبيل الله، ومن باب الصبر على إذاية الطلبة الذين لا ينتبهون للشيخ وهو يتكلم. قال أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. الثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم الذي لا ينفد. يا ربي ما شعر العباد اللهم الله عباد الله، يشهد هذا أصل عظيم جدا ودائما ندندن حوله أنا دائما. لا يلا اعتبار البشرية والطمع البشري، طمعين بني آدم طماع، الآن يقول لك الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، وش تجزم واستفع نفسك وش اي نعم. وعلى مذهب السالكين طريقك ليس سواء، لأنك ما نويت لله طامع في الجنة، والمسكين مش متزوج، وما أدراك ما حور العين، لو أطلت إيش يحصل نورها؟ ماذا يفعل في الدنيا؟ يذهب هذه الأنوار كلها يا أخان، وهي لابسة كم حلة، ومخ ساقها يرى ماذا من أسفل هذه الثياب. روح يا رجل روح تمتع، وانت راح نزوج مرادك العوجة وهي فيها ما فيها، وانت صابر عليه، واضح؟ إذا هذا الطمع يذكره المولى عز وجل على الدوام في كتابه، لأنه هو عالم بحال من بحال الإنسان طماع. ولهذا قالت عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم أن الله مال، معنى الكلام يسارع في مرضاتك وهو عقل، في معنى هذا الكلام واضح الآن؟ يعني حتى تدركوا قيمة هذا الأمر هذا البشري في حد ذاته. يعني حقيقة قيمة عظيمة جدا عندما ذكر ابن القيم الجوزية هذا في هذا المقام. يعني الرجل حكيم في أقواله وفي مقولته التي يقولها ماهوش بعيد عن الحق، واضح ماهوش بعيد عن الحق. يريد منا أن ندرك هذه الحقائق ونعرف أن النفس طماعة تريد الوصول دائما وبدن إلى الخير، والمولى عز وجل لا ينفي هذا الجانب البشري. قال ابن القيم الجوزية قال الثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم الذي لا ينفد وقرة العين التي لا تنقطع. هذا الكلام اللي حدثته وجبته بإذن الله. وهذان الأصلان تابعان للأصل الأول ومبنيان عليه، فأعرف الناس بالله أتبعهم للطريق الموصل إليه وأعرفهم، واضح، بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى سبحانه ما أنزل على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه ونورا لتوقف الهداية عليه. قال الله تبارك وتعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده إلى غير ذلك، واضح. هذا الأول يعني، وهذه إشارة من القيم الجوزية على ماذا؟ أساس العبودية قائمة على أساس معرفة الله عز وجل. فبمقدار ما تتحقق هذه المعرفة بالله بمقدار بعدها الجوارح ما تنقاد، واضح هذا. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعين أن الأمر كله عائد إلى تحقيق التوحيد، واضح، تعين أن الأمر كله عائد إلى تحقيق التوحيد، وأنه لا ينفع أحد ولا يضر إلا بإذن الله، وأنه لا يجوز أن يعبد أحد غير الله ولا يستعان به من دون الله، وأنه يوم القيامة يظهر لجميع الخلق أن الأمر كله له لله، ويتبرأ كل مدع من دعواه الباطلة، فلا يبقى من يدعي لنفسه معه شركا في ربوبيته أو ألوهيته، ولا من يدعي ذلك لغيره بخلاف الدنيا، فإنه وإن لم يكن رب ولا إله إلا هو فقد اتخذ غيره ربا وإلها وادعى ذلك المدعون. فهذا والله أعلم. وعاد ما نفاه سبحانه وتعالى من الشفاعة إلى تحقيق أصلي الإيمان، وهي الإيمان بالله وباليوم الآخر، التوحيد والمعاد كما قرر. يقول في موطن آخر ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق. كلمة عليها المعول إيش بهذا؟ أن يعلم. قال أن يعلم، لأن هذا مجرد عمل ماذا؟ قلب. أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى، كما قال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وقال تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، إلى قوله الشاكرين. وكل من الرسل يقولون لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقد قال تعالى في التوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فقال في الإتيان وما آتاهم الله ورسوله، وقال في التوكل حسبنا الله ولم يقل ورسوله، لأن الإتيان هو الإعطاء الشرعي، وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإلا الحلال ما أحله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحسب فهو الكافي، والله وحده كاف عبده، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهو وحده حسبهم كلهم. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، هو الله فهو كافيكم كلكم. وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين، إذ هو وحده كاف نبيه وهو حسبه، ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول، وهذا في اللغة كقول الشاعر إلى غير ذلك ما نحن من الشعراء. وقال في موطن آخر: قطع الاستشراف إلى الخلق. التوكل، ما معنى التوكل؟ كلمة التوكل قطع الاستشراف إلى الخلق، أي لا يكون في قلبك أن أحدا يأتيك بشيء فقيل له فما الحجة على ذلك. فقال قول الخليل لما هذا الإمام أحمد بن حنبل ينقل عنه ابن تيمية، فقيل له، فقال قول الخليل لما قال له جبريل: هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. فهذا وما يشبهه مما يبين أن العبد في طلب ما ينفعه ودفع ما يضره لا يوجه قلبه إلا إلى الله. فلهذا قال المكروب: لا إله إلا أنت. ومثل هذا ما في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فإن هذه الكلمات فيها تحقيق التوحيد وتأله العبد ربه وتعلق رجائه به وحده لا شريك له، وهي لفظ خبر يتضمن الطلب. والناس وإن كانوا يقولون بألسنتهم لا إله إلا الله، فقول العبد لها مخرصا من قلبه له حقيقة أخرى. فقول العبد لهذه الكلمة لها مخلصا من قلبه له حقيقة أخرى، وبحسب تحقيق التوحيد تكمل طاعة الله. سجلوا عليها، سجلوا هذا، واضح ولا مش واضح؟ واضح. قال بحسب تحقيق التوحيد ايش؟ تكمل الطاعة. ما معنى الطاعة؟ التوحيد الألوهية. فبمقدار ما هذا التوحيد يتحقق بمقدار ما الدرن والأوساخ تزول عن العبد في عبادته وأعماله وأقواله، يعني بمقدار ما هذا التوحيد يتغلغل في النفس وهذا العلم يستقر. وذكرنا السبيلان الموصلان إليه، وهو النظر في الآيات الكونية والآيات ماذا المتلوة. فبحسب هذا واستقرار ذلك في النفس، بحسب ما تخلص العبادة والطاعة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي في النوافل. يعني هذا التحقيق يمشي يمشي، ولو أنه من حين إلى حين تقع من الإنسان ذنب، لكن إذا سارع في العودة إلى الله عز وجل إلى الخير يصفو على الدوام القلب ويصلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا كيف حقيقة التوحيد تصل بعد ذلك إلى القلب وتجعل من قلب الإنسان قلبا ناصعا في البياض شديدا في القوة، بحيث بعدها ماذا؟ المفاسد لا تضره، لأن خلاص قد استقر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب ماذا؟ أشربها نكتت ماذا؟ نقطة سوداء. إيش هذا؟ هذا آثار المعصية على ماذا؟ على القلب ظلمة، وهذه الظلمة لا بد أن تؤثر في جانب التوحيد، يعني هذا كمال التوحيد ليس في أصل التوحيد، ليس في أصل التوحيد، وإنما ماذا؟ في كمال التوحيد. أنا تكلمنا هنا وباين واضح كلام ابن تيمية رحمه الله، تكمل الطاعة وبحسب تحقيق التوحيد تكمل طاعة الله. فإذا هذه الظلمة والمعصية ضم، فإذا تاب ماذا؟ سقلت وعاد الصفاء إلى القلب، فيصبح على قلبين أبيض كالصفاء. إيش معنى هذا؟ معنى هذاك القلب الأبيض نوره يشع، يعني التوحيد قد تمكن منه ونوره شع، فالبشرية الواقعة منه من حين إلى آخر تروح، حتى يصل بعدها بدوام الطاعة وتحقيق التوحيد على قلبين أبيض كالصفاء. إيش بعدها؟ قال لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. صلاة بياض مع صلاة، منين يجي هذا؟ بحقيقة التوحيد، بياض النصح وصلاة، والثاني ماذا؟ أسود مرباذا، قال كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إذن هذا هو يعني بمقدار ما يتحقق هذا التوحيد في النفس ويصل إليها ويتمكن منها بمقدار ما الطاعات تأتي بعدها، يعني تأتي بالتبعية. فقال رحمه الله، قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فمن جعل ما يألوه هو ما يهواه فقد اتخذ إلهه هواه، أي جعل معبوده هو ما يهواه، وهذا حال المشركين الذين يعبدون يعبد أحدهم ما يستحسنه فهم يتخذون أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله. ولهذا قال الخليل لا أحب الآفلين، فإن قومه لم يكونوا منكرين للصالح. واضح الآن؟ هذا كذلك إشارة إلى بعض أقوال أهل العلم في هذا المقام وفي مقام تحقيق التوحيد، يشيرون أفرأيت من اتخذ إله هواه إلى من يقوم بالمعاصي. واضح؟ وهذا ما اتخذ إلهه ماذا؟ هواه، فإنما هو عاصي. يعني فيه بعض أهل العلم عند شرح هذا الكتاب وعند الكلام على حقيقة التوحيد يأتون بهذه الآية ويحملونها على الإنسان العاصي أنه اتخذ ماذا؟ إله هواه. لا، ما اتخذ إله هواه، بل المولى عز وجل بين ذلك في قوله تعالى ماذا؟ إيش قال؟ الذين يعملون السوء ماذا؟ بجهالة. يعني كأن في معركة جهالة، مش عن رضا وحب وغير ذلك، وهذه لأن الأخر اتخذ إلهه هواه. أما الثاني قال الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون ماذا؟ من قريب. يعني دليل على أن هذا الأمر جهالة ولم يتخذ هواه إله. هواه إله. شيخ الآية تدل على أنه أقضى الله على علم، يعني على علم. ما كانش واحد يضل بغير علم. هذه خذها من علم. يعني من ضل يضل على بينة. أنا أتكلم على عموم الناس، كان المقلدة منكم الجهلة مرة واحدة. أما عموم من ضل لا تجد آية في الضلال إلا ماذا؟ من بعد ما علموا. زين. ما كان الله يجب قوم بعد إذا دوم حتى يبين. من بعد ما تبين لهم الحق. بعد ما جاءتهم البينات. يعني دائما الضلال لا يكون إلا بعد علم، لأن من ضل وهو على جهل يسمى ضال؟ هذا جهل. هذا جاهل، ما يسمى جاهل. لازم يكون المعرفة. إذا كان قال رحمه الله تعالى: ولكن كان أحدهم يعبد ما يستحسنه ويظنه نافعا له كالشمس والقمر والكواكب. والخليل بين أن الآف لا يغيب عن عابده وتحجبه عنه الحواجب، فلا يرى عابده ولا يسمع كلامه ولا يعلم حاله ولا ينفعه ولا يضره بسبب ولا غيره. فأي وجه لعبادة من يأفل؟ وكلما حقق العبد الإخلاص في قوله لا إله إلا الله خرج من قلبه تأله ما يهواه وتصرف عنه المعاصي والذنوب، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فعلل صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من عباد الله المخلصين، وهؤلاء هم الذين قال فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقال الشيطان: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرمه الله على النار، فإن الأخلاص ينفي أسباب دخول النار، فمن دخل النار من القائمين على لا إله إلا الله لم يحقق إخلاصها المحرم له على النار، بل كان في قلبه نوع من الشرك الذي أوقعه فيما أدخله النار. والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب ماذا؟ النمل. وكذلك المعاصي كما هو معلوم يعني. ولهذا كان العبد مأمورا في كل صلاة أن يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، إلى غير ذلك من كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. إذن فقلنا، وهذا السنة من زال موسم ثاني آخر جميل جدا في هذا الباب. الله تبارك وتعالى. وأما قول السائل: ما السبب في أن الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء عن الخلق؟ وما الحيلة في صرف القلب عن التعلق بهم وتعلقه بالله؟ فيقال: سبب هذا تحقيق التوحيد. واضح. يعني في نفوسنا الآن نطمع فيما عند الناس، نسأل الناس هل ينافي هذا يعد شركا وموخ عن الحرام؟ لا. لكن هذا التخلي عن مثل هذا والتعلق بالله عز وجل هو مقام يصل إليه ماذا الإنسان؟ كلما ازداد معرفة بالله قلبه لا يتوجه إلى الناس ولا يلتفت إلى الناس، لا من قريب ولا من بعيد، لأن النفوس ماذا؟ تستشرف، تسأل باللسان وتستشرف ماذا؟ بالقلب. قال: فيقال سبب هذا تحقيق التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. فتوحيد الربوبية أنه لا خالق إلا الله، فلا يستقل شيء سواه بإحداث أمر من الأمور، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فكل ما سواه إذا قدر سببا

فمقال أو يستحضر التفصيل نعم عن كنهه مقال أو يستحضر تفصيله بال ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر إيمانه. ولهذا قال بعض السلف يا ابن آدم لقد بورك لك في حاجتك أكثر فيها من قرع باب سيدك إلى غير ذلك. وهنا كما ذكر يعني أن عند الشدة يخلص. ولهذا يكون لكلمة التوحيد من الأثر والتوجه في عند الشدة وزوال ماذا الأسباب، كما فعل يونس بن متى لما تقطعت عنه أسباب والتقمه الحوت فما كان منه إلا أن يلجأ بالتوحيد فيقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. جمع بين ماذا؟ بين أمرين اثنين، الأول الاستغفار والتوبة من ظلمه، والثاني اللجوء إلى الله وعلم أنه لا ملجأ في تلك الحالة من الله إلا ماذا؟ إلا إليه. فثمة ماذا؟ يخلص التوحيد، وثمة تنفلت الأسباب المادية البشرية، ولا يبقى للإنسان إلا ماذا؟ سبب واحد واحد هو اللجوء إلى الله عز وجل. فكانت النتيجة بعدها ماذا؟ نتيجة عظيمة. قال فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعوة ذي النون ما دعا بها مكروه، ولا بد أن تتوفر فيه الحقائق التي توفرت في يونس بن متى، إلا فرج الله عنه كربته ما دعا بها مكروه، وتوفرت فيه الشروط التي توفرت في يونس بن متى فما كانت النتيجة إلا مثل ما تكون له، إلا فرج عنه كربته. إذن هذا اللجوء. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن ينشئ التنشئة الصحيحة وهي الثقة بالله والتعلق بالله سبحانه عز وجل والارتباط به لا بغيره كما نفعل نحن مع أبنائنا وتفعله الأمهات مع أبنائها، باباك يجيب باباك ما يجيبش، هاك تشوف اليوم ما كانش طباخ مصروف ما جابش باباك، هاي اليوم متولى باباك جاب، فيصبح الابن يرى ماذا؟ يتعلق تعلقا كليا بمن؟ بأبيه. وهي نشأة فاسدة نستغفر الله ونتوب إليه من هذه التنشئة. وجزى الله عني خيرا من أرشدني إلى هذه الفائدة. إذن فإيش يقول هنا؟ يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يعني قطع التوجه من العبد لغير من؟ لغير الله، وهو لم يناهز ماذا؟ الحلمة، لا يزال صغيرا، مش حتى ناهز في ذاك أيام في حاجة الوداع قبل الاحتلام قد ناهز الاحتلام وكان ما زال غلام صغير. وبهذه التربية الصحيحة يعني تربية النشأ على التعلق بالله من صغر سنه. وهذا سيعطي بعد ذلك للابن ماذا؟ راحة واطمئنان، يعرف أن والده ماذا؟ سبب. وإذا لم يأتي ليس الوالد اللي قصر، اللي خدمه جابه، هكذا تقول لك المرأة ولا لا؟ اللي خدمه جابه قاعد لي غير راجل، واللي خدمه طلعه. وانا قلت لك من الاول كانها ترى هو ماذا؟ هو فعال لما يريد كما قال لي واحد شاوي، فقال لي احنا عندنا عند الشاويه ما نش عارف هذا الجيل هذا طالع الجيل عندهم ولا ما عندهم، لان ضيعوا كله لا هذاك القديم ولا كله. يقول لي عندنا احنا الشاويه قالت لي المرأة والولد يرون الزوج فعال لما يريد وعلى كل شيء قدير. هي هذا لا الدنيا هذا كلها أنه على كل شيء قدير، كل مطلوب لازم يحققه. لكن في هذا الحديث الرسول ينشئ النشأة ماذا؟ التعلق بالله. ويزيد يأكد الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما قال هذه النشأة الأولى، إذا استعنت فاستعن بالله يا غلام احفظ الله، إذا استعنت فاستعن بالله، يقول ماذا؟ ثم بعدها ماذا؟ الإيمان بالقضاء والقدر وأن الأمر لله هو المتصرف لا غيره. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن يشعرك إلا بشيء قد كتبه الله لك، حتى وإن كان ذاك الرجل السبب، هو سبب والمعطي هو ماذا؟ هو الله عز وجل، سخره الله فكان سببا. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إيش بعده؟ رفع بالأخلاص وجسد الصوت، يعني كن واثقا. هذا يسموه الجانب بتاع القضاء والقدر. ايش يفعل هذا الجانب؟ هذا الراحة، ها يعطي الدوام البقاء على الإرادة الشرعية. احفظ الله يحفظك، احفظ الله هاتي جسجات، لا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت استعن بالله. هذه الإرادة شيء شرعي، وهذه الإرادة الكونية ذكره للإرادة الكونية هذه تعطي قوة على الدوام على الإرادة الشرعية. ولن ينفعوك ولن يضرك، أمشي في الطاعة ولا تلتفت ولا تخشى ولا تخاف. يعني شيء عظيم جدا من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، هذه والله من أعظم اللفتات النبوية في تربية النشء وفي تربية ماذا؟ نرى النشء هذا وين رانا نتربو، يعني منقولش معناته يشوفوا روح مكبر اللي عنده نظرة يشوفوا روح كبيرة، ما زلت صغيرا في العلم، ما زلت صغيرا لا شيء. فانظر الشق الأول إرادة شرعية، والشق الثاني إرادة كونية، يعني الذي سيصيبك ويلحق بك من خير وشر لاحق بإرادة من الله، فلا تلتفت إلى الناس ولا تخشاهم ودم على طاعة الله عز وجل. ذيك الطاعة النشأة، وكذلك هذه النشأة ينشئها المولى عز وجل النساء كذلك في قوله تعالى، يعني التعلق دوما بالله عز وجل، تحقيق ماذا؟ التوحيد في الحياة العملية. قال تعالى ولينفق ذو سعة من سعته، ولينفق ذو سعة من سعته، ايش معنى هذا؟ يعني هذا بشيء يعطي شوية فخر للرجل يقول ينفق على أولاده، ينفق ذو سعة من سعته، يعني أنا فقط من الذي؟ هذه في القرآن لفتات حلوة جدا في الإنفاق، والله آيات عجيبة، وأرجو من الله ميسر جمعها، يعني إشارة إليها في مواطن ينسب المال لمن؟ له سبحانه وجل. وأنفقوا مما رزقناكم مما جعلناكم مستخلفين فيه، يعني إيش معنى هذا؟ المال مش مالك يا عاد خالف كزي أو مال الله. وفي آيات يعطي الإنسان، هذا من جهة يخفف عليه ما دام ربي لمده يزيد يمد، من جهة أخرى الحين بشر لازم الحق البشري ولا لا؟ لازم الحين فخر وافتخار. وش يقول؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ واضح؟ يعني يعطي هذا العطاء البشري من الإنسان يصبح يرى في ذلك خير، لأنه تعلق كله بالله، لكن هذا الجانب البشري يراعيه المولى عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه أضعفا كثيرا؟ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله مالا فأولئك هم المضعفون. هؤلاء يزيد يعطيك. إذا قال ولينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه. إيش معنى ومن قدر عليه رزقه؟ معناتها اعلن يا مرام مش هو يحدث اي رغم ان عند ربي الامر جاء قدر مبني للمجهول، لكن من قدر عليه مبني للمجهول، يعني ليس هو الذي اراد ان يكون تلك الصفه ولا لا، ليس هو الذي اراد، وانما ابتلاء من عند من؟ من عند الله. المراه عندما تعلم هذا وش تروح تقول؟ عندما يرجع الراجل ما جابش العشيه وش تقول له؟ ترجع للرب قدر علي، يا رب افتح على زوجي كي غالي، ما تقولوش الرجال جابوا. شفت التربيه قرانيه؟ تحقيق التوحيد في كل شيء، مع الصبيان تحقيق للتوحيد، مع الكبار والنساء تحقيق للتوحيد، والإنسان يعيش على الدوام متعلق بالله سبحانه وتعالى ومع أمر اللقاء معكم في الحصة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.